القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الرحمن حسن أبو الغيط، المقيم في سعود البحرية، مركز الحسينية، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الكهرباء، بيقول فيها: أملي زي ناس كتير غيري الحصول على فرصة عمل مناسبة، خصوصا مع مرور السنين والصحة اللي بتروح، ويبقى صعب على الواحد انه يتحمل الشغل اللي في القطاع الخاص اللي باستمرار عاوز طاقة جبارة. انا يا حضرات حصلت على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1994 قسم تشغيل ماكينات، ولما دورت على فرصة عمل مناسبة ما لقيتش. اشتغلت وقتها في القطاع الخاص لغاية ما تم الإعلان في شركة توزيع كهرباء القناة عن طلب تخصصات منها تخصصي، وتقدمت للشركة، وده كان في سنة 2005. وساعتها جاني جواب بتحديد معاد الكشف الطبي في يوم 5 أكتوبر سنة 2005، والحمد لله نجحت في الكشف الطبي ده، وقابلت وقتها البيه اللي قال لي: كده نقدر نقول لك مبروك يا محترم، جهز الشربات يا شوقي. هو انا لازم اقول يا شوقي؟ صبحي كان بيعمل الحاجات دي من غير كلام. ربنا يخليك لينا يا سعاده البيه، الشربات علي انا، بس لو سمحت افهم ايه المطلوب مني دلوقتي. لا ما خلاص، انت تجيب مصوغات التعيين وتيجي يوم 1 نوفمبر عشان نستلم منك الاوراق. ومن دلوقتي، من دلوقتي وعشان تطمن، خد رقم ملفك اهو في شؤون العاملين 3307 في مركز النظم والتحكم في الحاسب الآلي في الشيخ زايد الإسماعيلية. وقدمت الأوراق واخدت رقم الملف، وبعدها قالوا لي: انتظر بقى لما نخلص الإجراءات نبعت لك علشان تستلم. هو ده الموضوع، خلاص كده يا حضرات. لكن من يومها لغاية النهاردة محدش اتصل بيا، والسنين بتمر، وفي الآخر يقولولي: انت لسه عندك أمل بعد السنين دي كلها. أيوة يا بهوات، عندي أمل، ولازم يكون عندي أمل، لأن أنا ما قداميش غير طريق واحد، هو الطريق ده. أنا تعبت جدا، تعبت ومحتاج للفرصة دي أنا وأسرتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.